كثير من أهل العلم، كل معطل يكون مشرك، لأنهم يثبتون ربا ليس هو رب المسلمين، يثبتون رب مجرد من الأسماء والصفات ويتلاعبون في أسمائه وصفاته، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. فأراد الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر قصة آدم وحواء وتسميتهم لعبد الحارث، أراد أن يقف وقفة، وإن كان ما ذكر الآية فقط وأثر في هذا الباب، لكنها جامعة ومانعة. قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وأعرضوا عنهم، ليسوا منكم ولستم منهم، الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله كما سيأتي أنواع وأصناف وأشكال. فأولا الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء هو التي سمي بها الله عز وجل وسمى بها نفسه، والاسم ليس هو مستقل عن الذات وليس هو نفس الذات، ولكن اسم الذات. ولذلك أيضا ثارت مسألة الاسم والمسمى، وأكثر الأشياء لو تركت على الفطرة ومقتضى العقل الصحيح ما يحتاج فيها اختلاف. فقالوا: هل الاسم هو الذات ولا منفصل عن الذات؟ فقيل لهم: لا هذا ولا هذا، الاسم ليس هو الذات نفسها وليس هو منفصل عنها، ولكن اسم الذات، تسميته اسم الله يعني اسمه، وهو دال على ذاته سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء توقيفية، ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا يجوز أن تسميه بغير ما سمى به نفسه. ولله المثل الأعلى حتى في المخلوقين، لو واحد يسميك بغير اسمك ما تريد أنت ولا ترضى أن يسميك بغير اسمك، فكيف بالعظيم الجليل سبحانه وتعالى؟ ما يسمى إلا بما سمى به نفسه. وأيضا ما سمى به نفسه أحيانا يسمي نفسه أسماء مطلقة، وأحيانا يسمي نفسه أسماء مقيدة، فأنت ما تسمي المقيد بالمطلق ولا المطلق بالمقيد. مثال ذلك الأسماء التي فيها كمال تام مثل المجيد والرحيم والغفور، تسميه هكذا رحيم بإطلاق، لكن في أسماء ما يكون الكمال فيها إلا بالقيد، وذلك مثل اسم الفعال. الفعال موجود في القرآن لكن لا يوجد مطلقا أبدا، لأن الفعال في حد ذاته ليس كمال، يمكن يفعل مكره العبد، يمكن يفعله مكره، يمكن يفعل ما لا يريد، يمكن يفعل ما لا يصلح. فكلمة الفعال هذه ما جاءت في القرآن إلا مقيدة بما يدل على الكمال، وهو الفعال لما يريد وإرادته متضمنة حمده وحكمته. ما يأتي الفعال هكذا فتقول الله هو الفعال لما يريد، بمعنى أن لا مكره له ولا وفعله متضمن لحمده وحكمته ونحن ذلك. ومثال ذلك مكر الله وكيد الله وصنع الله ونحو ذلك، ما يقال هكذا بإطلاق الصانع، ويقال الصانع يغني عنها الأسماء الحسنى الأخرى. فإذن الأسماء توقيفية، وما جاء منها مطلقا فهو مطلق، وما جاء مقيد فهو مقيد، وهي أضيق شيء، ما يجوز أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أوسع من الصفات ثم الأخبار كما سئل. الأمر الآخر هي غير محصورة، الأسماء غير محصورة، ولذلك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا في حديث الشفاعة قال: فأسجد تحت العرش وأحمد ربي بمحامد لا أعلمها الآن مما يعلمنيها سبحانه وتعالى. فهي إذن غير محصورة الأسماء. بعد ذلك وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بأنها حسنى. معنى الحسنى يعني الحسنى صفة مبالغة، لم يقل الحسنة وإنما قال الحسنى، معناها التي بلغت الغاية في الحسن، لا من حيث النطق ولا من حيث الاسم ولا من حيث المعنى المشتمل عليه، هي أسماء حسنى. ولذلك مثل ما قال الشيخ هنا، تفسير الأسماء الحسنى الآن ليس هو تفسير حاصر. نحن إذا قلنا مثلا السلام، ما معنى السلام؟ السلام السالم من كل نقص ومن كل عيب جل ربنا وتعالى، ومن كل ما لا يليق بالذات الإلهية. السلام الذي منه السلام ومنه السلامة يسلم عباده، السلام كذا. فنحن نذكر بعض المعاني، ولأن نحن نعتقد إن ما وصلنا إلى عشر معاني الاسم، إنما هو للتقريب للأذهان فقط. إذا قلنا الحكيم نقول معناه المحكم والحاكم والحكيم، يضع الشيء في موضعه، هذه ثلاثة معاني، وباقي عشرات ما ندري. الشيء اللي فتح لنا نعرفه، فنحن لا نظن أن تفسيرنا مطابق للمعنى وحاصر له، لا، ما وصلنا إلى شيء. لأن أسماء حسنى، القدوس، كم فيه من المعاني؟ الصمد، قيل فيه معنيان اللي وصلت إلينا، السيد اللي تصمد إليه الحوائج، وهذا اسم عام. إذا قلنا الصمد معناه الذي اكتملت صفاته بحيث أنه تصمد إليه الخلائق في أمورها كلها، أو كما قال ابن عباس المصمت الذي لا جوف له، لأن التجويف هذا نقص في ابن آدم. لما رأى إبليس آدم مجوف طمع فيه، قال ما دام مجوف هو ضعيف، كما الآن لله المثل الأعلى، الآن في الأشياء المصنوعة المجوف أضعف من المصنوع. فقال ابن عباس المصمت الذي لا جوف له، هذا معنى كم بقي من المعاني في اسم الصمد. فيقول الشيخ هنا لنعرف أن تفسير الاسم ليس بمرادف محض، بمعنى تقول خلاص استوفيت معنى الاسم، وإنما هو فقط يفتح لك باب، خاصة فيما تفهم العرب من كلامه، المصور، المتكبر، السلام، المؤمن، المهيمن، كلها العرب تفهم منها المعنى الأولي الإجمالي، والتفاصيل علمه عند الله. ولذلك قال الشيخ هنا فائدة، يقول مثلا العليم ما وصف نفسه بأنه العالم ولا بالفقيه، وإنما وصف نفسه بماذا؟ بالعليم. هذا أعلى من مسألة العالم وأعلى من مسألة الفقيه، ومن باب أولى أعلى من وصف العارف، فإن الله ما وصف نفسه بالعارف أبدا، وإنما العليم. كذلك قال الشيخ هنا مثلا السميع، هذه أبلغ من السامع. الكريم أبلغ من السخي، ما وصف نفسه بأنه سخي، وإنما وصف نفسه بأنه كريم سبحانه وتعالى. والرحيم كذلك، ما وصف نفسه بأنه شفيق، وإنما وصف نفسه بأنه رحيم. فهي فيها معاني عظيمة تدل على الحسن. قال ولا يعدل عما سمى بنفسه لغيره، كما أنك ما تتجاوز، بمعنى أنت لا تعدل عنها إلى غيرها، ولا تتجاوز ما وصف الله بنفسه كما فعل المبطلون. وقال الأسماء والصفات توقيفية، والأخبار ليست توقيفية. إذا جيت تخبر عن ربك تخبر بأفعاله، وقد تتوسع في عبارة في باب الخبر، مثل قاتله الله، فعل الله به كذا، لكن تسميه أو تصفه لابد من توقيف. كذلك من ضمن الأشياء التي ذكرها الشيخ قول الله عز وجل فادعوه بها، ادعوه بها فيها عدة معاني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول إما دعاء عبادة بأن تتعبد الله بها، وإما دعاء مسألة. والأمر الثاني ذكر الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الإحصاء أن تحصي ألفاظها وتفهم معانيها وتتعبد الله بذلك وتدعوه بها، هذا شيء من الإحصاء، ولذلك الجزاء دخل الجنة، فله الجنة. فلله 99 اسم هذه ليست حاصرة، ولذلك كما ذكر الشيخ الذي في الترمذي تسمية 99 اسم هذا كله مدرج ومعلول ولا يثبت مرفوعا، وإنما فيه من العلماء من أخرجها من القرآن الكريم، أخرج 99 اسم من القرآن الكريم، موجودة كلها في القرآن، لكن بعضهم فقط يتوقف في أشياء، هل هي صفة، هل هي اسم، هل هو خاص، مثل قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا. هل هذا اسم ولا صفة؟ وهل هذا خاص بإبراهيم ولا بالناس كلهم؟ وهل يسمى الله الحفي ونحو ذلك؟ إنه كان بي حفيا. فحاول استخراج الأسماء الحسنى من المصحف، من القرآن 99، ولكن ليست حاصرة. فإذا وش معنى من أحصاها؟ من عرفها وعرف معانيها، تعبد الله بها ودعاه بها. وأيضا يقول أن من باب الأدب يكون في مطابقة بين مرادك وبين الاسم، فما تقول ارحمني يا جبار أو ارحمني يا متكبر، تقول ارحمني يا رحيم، اغفر لي وأهلك الكافرين إنك أنت الجبار المهيمن ونحو ذلك. كل مطلوب له ما يقابله من الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله قال سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد وش معنى الإلحاد عند العرب؟ ملحد ها؟ الميل، ومنه اللحد في القبر. اللحد لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل، لأن القبر يكون أسفل وهو يكون باتجاه القبلة فهو يكون مائل فسمي اللحد، ومنه الملحد، ومنه كل اللفظة هذه أينما تصرفت الحد وملحد ويلحد فهي ميل. طيب الله عز وجل يقول ذروهم، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما صفات الإلحاد في أسماء الله الحسنى أو ما أنواعه؟ كثيرة أنواع الإلحاد، يعني الميل بها عن مراد الله منها كثيرة. قال الشيخ رحمه الله نقلا عن ابن القيم بعد ما قال إن حقيقة الإلحاد الميل بها عن الصواب وإدخال ما ليس معانيها فيها وإخراج الحقائق منها، قال إنها أنواع، منها أن تسمي الأصنام بها كما سيذكر الشيخ الآن في تفسير ابن عباس لهذه الآية التي هي الباب وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس سموا اللات من الإله وسموا العزة من العزيز، هذا غاية الإلحاد، أن تضع لك إله ثم تسميه بأسماء الله. من ضمن الإلحاد جحد الاسم بالكلية كما كانت المشركين تفعل وتقول ما نعرف الرحمن، إنما نعرف رحمن اليمامة، ولما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أبدا لا بد تمسح وتكتب باسمك اللهم، يجحدون أسماء الله الحسنى، هذا غاية الإلحاد. قال أيضا من الإلحاد تسمية الله بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. النصارى تسميه أب، والفلاسفة تسميه العلة الفاعلة، الجهمية تسميه واجب الوجود أو يسمونه الموجب بذاته ونحو ذلك. كل هذا تسمية الله بما لا يسمي به نفسه، هذا كل إلحاد. كذلك من ضمن الإلحاد وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كما تفعل اليهود وأذنابهم من الجهمية والروافض وغيرهم، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، تنقص الرب عز وجل. ولذلك قال عبد الله بن مبارك نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلام الجهمية. اليهود على الأقل تثبت له يدين لكنها مغلولة عندهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، لكن الجهمية ما تثبت له يدين أصلا، تقول أقطع ما لها يدين، لعنة الله عليهم، هؤلاء أكثر الكفار الجهمية. ولذلك إله الجهمية كفرنا به، إلههم اللي يعبدونه ما له لا أيدي وما له يدين ولا أصابع ولا قدم ولا ساق ولا أعين ولا بصر ولا. ولذلك الآن الشيخ هنا يجعل أصل التحريف في الأسماء الحسنى كله جهمي، حتى لو كانوا في الداخل يسمونهم أشاعرة وجهمية ومعتزلة وكلابية وكرامية وغيره، كلهم في الحقيقة جهمية. أصل من فتح لهم باب التأويل والتحريف هو الجهم، وكلهم يسمون جهمية، خاصة أنهم الآن انحرفوا وتجهموا كلهم، حتى اللي كان عندهم انحراف يسير في الغالب كلهم تجهموا الآن، لكن هو يقال عن جهم، لكن عن درجات تكفيره وحكمه تختلف هم، وإن كان الباب اللي دخل فيه خطير هو. قال من ضمن الإلحاد أيضا تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها المعطلة بالكلية، كل معطل مشرك كما تقدم. من ضمن الإلحاد الخامس العدول بها، تشبيه صفاته بصفات خلقه، أن تقول يده كيدي وساقه كساقي وأصابعه كأصابعي، هذا إلحاد. كذلك من ضمن الإلحاد التأويل والتحريف لأنه نوع من التعطيل، فمن حرف وأول الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يعتبر ملحد الذي يحرف، لأن هذا الذي يحرف هو نوع من التعطيل. إذا كان الله يثبت نفسه يد تقول لا ما له يد لكن نجعلها النعمة، يثبت أنه يحب تقول لا ما يحب لكن نجعلها الرحمة، يثبت له كذا تقول لا ما له، هذا إلحاد نسأل الله عليه وسلم، يعني أنتم أعلم أم الله. ولذلك حتى المؤولة ما ينبغي أن يتساهل في أمرهم، اليوم الشائع عند الناس أن المعطلة هم الكفار والمؤولة لا ليسوا بكفار. طيب ليسوا بكفار ثم ماذا؟ إلى أي حد؟ صفة واحدة ولا الصفات كلها؟ إذا كان عالم، إذا كان قامت على الحجة، إلى أي حد؟ لو كان فتح الباب هكذا كان كل معطل يتحول مؤول، لأن غاية التأويل هي التعطيل. أنت الآن تريد أن تنفي منه الاسم سواء جحدت صراحة أو احتلت على جحده بالتأويل، أهم شيء وصلت إلى نفس النتيجة إن ما له يد. الجامي المعطل قال ما له يد، الأشعري والمعتزلي قالوا له يد، لكن ليس ما تفهمه الناس بكلامه، وإنما نجعلها نثبت له النعمة. طيب واليد الحقيقية؟ قول ما نثبت، نفس التعطيل، رجع نفس التعطيل هو. فالآن مسألة أن المؤول أن ما نتشدد معه أبدا، بالعكس أكثر ردود السلف على المؤولة. المعطل أصلا مفروغ منهم، المعطلة كما قال المبارك نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلامه، مفروغ منه. إذن كل كلام السلف إنما هو على المؤولة المحرفة هذه، لأنهم معطلة في الحقيقة، وينبغي يسمون كلهم جهمية. ولكن في التكفير، في تكفيرهم ليسوا مثل من جحد الأسماء كلها، وأيضا ليس معناه أنهم سلموا من الكفر كلهم، هي شعب من الكفر. هل وقعوا في الكفر الأكبر؟ هل ما وقعوا؟ يحتاج الأمر إلى تثبت ومعرفة حقيقية، لأن الناس بين غلو وبين جفا هنا، بين من يقول كل تأويل لا يبلغ الكفر ولو كان غاية أمره تعطيل الأسماء كلها، وبين من يكفر بالصفة الواحدة مثلا اللي زل فيها. قال هنا قاعدة ذكرها العلماء الأوائل، من أحسن من تكلم عنه، وإن شاء الله لابد نقرأ كتاب عثمان بن سعيد، فإن كتاب عثمان بن سعيد الدارمي النقض، نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي والرد على الجميل، كتاب هذا إنما يرد على المؤولة بشر المريسي وأمثاله، ويقول أنتم أولتم اليد بالنعمة وهذا لا يستقيم هذا، وأنتم أولتم كذا وهذا لا يستقيم، ثم يتكلم عليهم بالكلام اللي يستحقونه. ولذلك جل اعتماد ابن تيمية إنما هو على كتب عثمان بن سعيد في الصفات كما قال هو، وأثنى عليها كثيرا مع غيرها من الكتب. من ضمن القواعد اللي ذكروها أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أنت الآن لماذا لا تثبت الصفة؟ قالوا تقتضي التشبيه. نقول تثبت الله ذات؟ يقول نعم. نقول هذا إثبات للتشبيه، ذات مثل المخلوقين؟ يقول لا، أثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنقول أثبت له صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا تقع في التناقض، وهم في أمر مريج دائما. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكل شيء يفرون منه يقعون في أخبث منه. الآن مثلا فروا من تشبيه، فروا من الصفات حتى لا يقولوا مشبهة، ماذا وقعوا فيه؟ هم في الحقيقة شبهوا الله بالمعدوم، يعني فروا من تشبيه بالموجودات وشبهوا بالمعدوم، قالوا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يتحرك هذا المعدوم، هذا هو المعدوم. فإذا وقعوا في التشبيه الأخبث وتناقضوا في الذات والصفات. قال هنا الشيخ كلام جيد، قال وهو ناقل عن ابن القيم، من جحد فقد كفر، هذا طرف، ومن شبه فقد كفر، ومن أول فهو جهمي، من أول وحرف فهو جهمي واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال إن الصفات هذه أقسام، منها ما يرجع إلى نفس الذات، ذات الله، مثل إثبات صفة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومنها ما يرجع إلى الأفعال النوع الثاني، والنوع الثالث الاسم الدال على جملة أوصاف مثل المجيد والصمد، والاسم الرابع النوع الرابع أن الاقتران هذا يثبت لله معاني جديدة، فمثلا العزيز هذا صفة، وش دائما يأتي معها؟ العزيز إيش؟ الحكيم، هذا صفة، ثم اقتران العزة بالحكمة هذا صفة، فيكون عندنا نستفيد ثلاثة أشياء، نثبت عزته ونثبت حكمته، ثم اجتماعهما يثبت لنا معنى حسن آخر لله المثل الأعلى. وش يقول أبو الطيب؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. بعض الناس عزيز ليس بحكيم، وبعض الناس حكيم ليس بعزيز، فإذا كان عزيز وحكيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم، يكون شجاع ويضع شيء مواضعه ما يتهور ولا هذا هذا هذا كما قال إذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فإذا كان هذا في المخلوقات، فإذا اجتماع العزيز مع الحكيم أثبت لنا معنى جديد، وهو أن عزته بحكمة وحكمته بعزة سبحانه وتعالى، هذا المعنى الرابع اللي ذكر النوع الرابع. فعلى كل حال هذا الباب من أخطر الأبواب، لأن الشرك دخل على الخاصة من المؤلفين والمفسرين والمحدثين من هذا الباب، التلاعب في الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنواع التلاعب كما تقدم، إما يجحدها ولا يحرفها ولا يؤولها ولا يلعب فيها، نسأل الله العافية والسلامة، كأنهم ليسوا مسبوقين بالصحابة والتابعين كأنهم أعلم من الله. الله يثبت نفسنا يد ويقول لا ما نثبت ليد، يثبت له ساق يقول لا ما نثبت له ساق، يثبت له أصابع يقول ما نثبت له أصابع، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا نوع من نقص التوحيد والدخول في أبواب الشرك، عاد أصغر وأكبر وتشريك على حسب التفاصيل. فأراد الشيخ بهذا أن يبين خطورة الإلحاد في الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون. قال الشارح: صوابه عن قتادة كما تقدم. نعم. وعنه: سموا اللات من الإله. يلحدون، فسر قتادة بيشركون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. قال قتادة: يشركون في أسماء. نعم. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال الشارح: رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وكذلك أثر الأعمش وعن مجاهد: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. قال المصنف: وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح: أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية اللات من الإله ونحوه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، ولد سنة 61 للهجرة ومات سنة 147 للهجرة. نعم، هذا هو بعض الإلحاد اللي تقدم، مثل أعمش أتى بملحظ يدخلون فيها ما ليس منها، قتادة أتى بملحظ يشركون فيها، ابن عباس أتى بملحظ يسمون اللات من الإله والعزة من العزة. هؤلاء كلهم لم يدعون أنهم حصروا معنى الآية، وإنما كل واحد أتى بملمح فقط من الآية، إنهما اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. والإلحاد في أسماء الله الحسنى بحر لا ساحل له. لكن نقف عند كلمة فذروا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. كلمة ذروا وش معنى عند العرب؟ اتركوهم، اعرضوا عنهم، لا تتبعوا سبيلهم. هل يدخل في هذا ترك كتبهم إذا كانوا يلحدون في الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ هل يدخل في تطبيق معنى الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه أن تترك كتبهم، تترك مجالستهم؟ يبين ما فيها. طيب إذا كان كما قال الإمام أحمد، أما بالنسبة للسلف الأوائل ما احتاجوا إليه. الإمام أحمد سئل عن كتب هؤلاء وكتب أهل الكلام وكتب أهل الحيل وكتب أهل التحريف كلها، حتى لو كان فيها خير. ليس المراد أن كل كتاب سيكون باطل محض، لكنه يكون باطل مشوب بخير أو خير مشوب باطل، حق باطل. فقال الإمام أحمد كلمة عظيمة، يقول: إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، أغناك الله بها بالحديث عنه، وإن لم تعرف الحديث لم يحل لك النظر فيه، لأنك ستقع في الشر من حيث لا تدري. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته لابن عبد اللطيف أتى بالأثر هذا واكتفى به عن آلاف الكلام: إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرف الحديث لم يحل لك النظر فيها، لأنك ما عندك حصانة تدخل لك في بحر ما معك سفينة ولا معك أدوات النجاة. ألقاه في البحر في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. تلقيه في وسط أناس محترفين في اللف والدوران، يدخل لك الشيء من حيث لا تشعر، تقول: ادخل في هذا البحر ومكتوف، واحذر أن تبتل بالماء، احذر أن تفتل. إذا كان هو مكتوف لا يدخل، إذا كان غير مكتوف يحسن السباحة في هذا البحر، إن كان يظن أن فيها شيء ليس عند غيرها يدخل على حذر ويأخذ ما يريد ويخرج. لكن المكتوف هذا واللي ما يحسن السباحة لا يدخل، لأن يعلق في قلبه من الفتن والشرور ما الله به عليم. فهذا من معاني قول الله عز وجل: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، أعرضوا عنهم وعن كتبهم وعن إنتاجهم. وينبغي التشديد عليهم كما كان السلف يشددون عليه. السلف رحمهم الله يشددون تشديد بالغ في هالباب، لكن مات السلف من عهد أحمد ومن بعده بقليل، ثم اتسع الخرق على الراقع إلى أن وصلنا إلى أنه خلاص أصبحوا هم الأصل، وأهل السنة هم الفرع، هم المجسمة، هم المشبه. أحمد حتى أهل الحديث صفة واحدة يزل فيها يشدد عليها أبلغ تشديد، كما قال عن أبي ثور. أبو ثور من أهل الحديث، من أصحاب الشافعي، لما حرف صفة الصورة وما أثبت الصورة غضب عليه أحمد وقال هذا جهمي، وقال أبو ثور كسمة، أصبح ثور في المسألة. يعني كيف ما يستقيم على طريقة السلف؟ ثم قال دعوه اتركوه، قال جهمي حتى بعد موته، قال كنت أثني عليه كما روى الخلال في ذلك وذكر في الطبقات، قال كنت أثني عليه حتى عرفت أنه ما يثبت لله الأسماء. هذا في صفة واحدة وفي رجل من أهل الحديث. أجل وأدرك أحمد هذه المجلدات، هذه وش فيها من اللعب وش فيها. وبعدين ما يكونون على الحراف، ما يكون في باب واحد حتى تحذر، تقول إذا جاءت الأسماء والصفات أصير على حذر. لا، يأتيك في الإيمان يدخل عليك شر، يأتيك في القدر يدخل عليك شر، يأتي في الصحابة يدخل عليك شر، يأتي في التبرك بالصالحين وشد رحال القبور يدخل عليك شر. إذن أنا ما الملزوم؟ سبحان الله، اللي يقولون بعض الحمقى يقولون لو تركت الكتب هذه ما عرفنا القرآن والسنة. طيب والناس قبلهم مش كانوا ضالين ضايعين؟ بعض المؤلفات هذه في القرن العاشر، في القرن التاسع، في القرن الثامن. طيب واللي قبلهم 700 سنة وش كانوا يفعلون هؤلاء؟ فالمقصود أنه على حالتين، اللي ما يحسن السباحة يحرم عليه الدخول فيه، واللي راسخ في العلم ويعرف اللف والدوران اللي يفعلونه، فهذا إذا كان هو يعتقد أنه لن يجد الحق إلا فيها يأخذ ما يريد ويخرج. أحيانا مو لا يعتقد أن الحق فيها، أحيانا تكون هي أقرب شيء، مثل البخاري تريد مثلا أسماء الرجال، تريد الغريب، بدل ما تبحث أنت مثلا في كتب الرجال وكتب الغريب وكتب كذا، يأتيك واحد شرح البخاري فيه الرجال وفيه الغريب، الفاظ الغريبة، وفيه جمع الطرق وفيه باطل، فأنت تقول أخذ الأشياء اللي قربها لي وأترك الباطل، هذا اللي فيه. إلا إذا كنت أنت تعرف الرجال بنفسك والغريب ما تحتاج إليها. على كل حال، هذا من قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف نطيع ربنا في كلمة وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ وهذا الباب رحمة الله على الشيخ وفق فيه في الربط بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. الله أعلم، صلى الله وسلم على